بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع أهواه. اللهم صل على شيخنا ولدينا الحاضرين جميع المسلمين. قال عن دارة بن شداد قالت رأيت من الأعادي غرة والشاة ممكنة لمن هو مرتمي. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله حامله الله ما يستحق. إيش؟ ولقد رأيت. قالت رأيت. قالت رأيت. والبيت الذي بعد قبله تبعته جارية فقلت. أيوة. قالت الجارية. قالت رأيت من الأعادي غرة. قالت الجارية رأيت رأيت رؤيا بصرية. رأيت من الأعادي. الأعادي جمع أعداء فهو جمع الجمع عدو. هذا جمع يقال اسم جمع لكن يجمع عدو على أعداء وأعداء على أعادي فأعادي على وزن فاعل. رأيت من الأعادي غرة أي الغرة الغفلة والاغتراب وعدم الانتباه فيهم غرة ما ينتبه. هذه الغرة غرة أي غفلة. ولقد رأيت من الأعادي غرة فالشاة ممكن والشاة الواو هنا يسمى أن تكون واو الحال فيهم غرة والحال أن الشاة مع هذه الحالة منهم ممكنة لمن هو مرتمي. الشاة هذه يقصد المرأة والشاة ممكنة لمن أي للذي هو مرتم أي خارج يرمي الصيد. هذا معنى مرتم في كلام العرب في مثل هذا الأسلوب. يقال خرج فلان يرتمي أي ذهب إلى الفلات أو إلى الغابة ليرمي الصيد ليصطاد. فتقول هو مرتمي. أين ذهب فلان؟ تقول هو مرتمي ذهب يرتمي أي يقصد الصيد. إذا فالشاة ممكن والشاة ممكنة لمن هو مرتمي لمن أراد يصطادها يعني يمكن. نعم لأن الأعادي غرة أصحاب غرة. نعم. قالوا كأنها التفتت بجيد جداية حشر من الغزلان حر الثاني. وكأنها هذا وصف لهذه الشاة. الآن وصف لهذه الشاة يقول كأنها وكأن في لغة العرب للتشبيه المؤكد للتشبيه المؤكد وهو يعمل عمل إن وكأنما أو وكأنها التفتت أي مالت كذا. معنى التفتت أي مالت كذا أكثر. هذا ما التفت. التفتت بإيش؟ بجيد جداية. بجيد جداية أي بعنق غزالة. فجيد في لغة العرب العنق. العنق يقال الجيد ويقال رجل أجيت أي طويل العنق وامرأة جيداء طويلة العنق. بجيد جداية أي بجيد بعنق جداية هذا تشبيه أي بعنق غزالة. الجداية في لغة العرب غزالة وهي من الظباء ما كالجدي أو كالصغير المعز. البعض أنثى هي أنثى ليست كبيرة. هذا يقال للجداية يقال للغزال أو للظباء ما كان كإيش كالمعز. رأيت ما كان كالمعز ما كان صغيرا من المعز ليس المعز ما كان صغيرا كالمعز. هذه الجداية. وقوله بعد ذلك جيد الجداية قال شائش رشأ هذا وصف آخر. ذكر الجداية ورشع وبعده إيش؟ من الغزلان والغزلان، هذه الثلاثة متقاربة المعنى وكلها يدل على صغر السن. فقوله بجيد جداية رشأ، الرشأ من ولد الظباء ما ولد وبدأ يتحرك، يقال رشأ، بدأ يتحرك يتحرك ويمشي قليلا قليلا يقال له رشأ، هذا في صغة رشأ، هذا وصف له. ثم قال من الغزلان، هذه الجبهة أيضا من الغزلان، من الغزلان، والغزلان جمع غزال، والغزال والغزال هو الشادن، الشادن من الظباء من حين يولد إلى أن يبلغ حد شدة الإحضار والجري، أن يبلغ حد شدة الإحضار والجري، كل هذا يقال غزال. إن فالغزال على هذا قد يطلق على الذي مر من رشا وعلى جدايا، فهو جرى بهذه الألفاظ وهي متقاربة في المعنى، والقصد أن هذه المرأة الصغيرة ما يقصد إلا هذا. فالكلام كثير والخلاصة واحد كذا، لكن يدل مثل هذا يعلم طالب العلم مفردات اللغة وكثير جدا، ويدلك هذا على سعة العربية، فلذلك هم يتصرفون لأنهم أصحاب العربية يتصرفون كما يريدون. بجيد جداية رشأ من الغزلان، يصفها وصف آخر، إيش قال؟ حر حر حر، أي حسن عتيق نفيس، خيط يقصد بالحر هنا هذا، رأيت؟ وما قال حر لكن قال حر، حر إيش؟ أرثمي، أرثمي، أرثم الذي في طرف أنفه بياض. وتقدم لصاحب الصرف أو ما أدري يقال رسم على وزن فاعل، وهو يدل على اللون، فما دل على اللون فالوصف المشتق منه يكون على وزن أفعل قياسا للمذكر وفعلاء للمؤنث، كحمر أحمر حمراء، تقدم هذا، وسود أسود سوداء، صفر أصفر صفراء، بيض أبيض بيضاء، زرق أزرق زرقاء. فهنا رسم يدل على اللون، بياض في طرف الأرض نوع من الجمال، فيقال فيقول أرخم، لما قال حر أتبعه بأرخم وهو وصف آخر. نعم. قال نبئت عمرا غير شاكر نعمتي، والكفر مخبثة لنفس المنعم، يقول غير أسلوبه، أي ها تغيير، ترك المرأة هذه جاء إلى شيء آخر، يقول نبئت عمرا، ونبأ كما تعلمون يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل، وتعدي الفعل إلى ثلاثة مفاعيل أقل أو أقل بالنسبة للأفعال المتعدية إلى المفعول الواحد والمفعولين، فنبى يتعدى المفعول إلى ثلاثة مفاعيل، فحذف المفعول الأول فالنائب للفاعل، فجاء النائب للفاعل، نبيت حذف الفاعل فقام المفعول الأول من الثلاثة مفاعيل مقام النائب أو مقام الفاعل، فصار نائبا للفاعل وهو التاء. نبيت عمرا، هذا المفعول الثاني بقي على نفسه، غير مفعول ثالث بقي على نفسه، هكذا يقال نبيت أمرا غير الشاكر نعمتي، أي غير شاء نبيت، أي أخبرت أمرا، خبرت عنه بأنه لا يشكر نعمتي. وقول غير الشاكر نعمتي معناه غير مثم علي بما أوليت من المعروف عليه، لا يثني عليه. والكفر مخبثة لنفس المنعم، هذا الكلام خارج المخرج المثل، هذا الشاب البيت العجوز هذا خارج المخرج الأمثال. والكفر أي عدم الشكر ومادة الكاف والفاء والراء تدل على التغطية في لغة العرب، تقول كفره ستره. كما قال اللبيد يعلو طريقة متنه متواتر في ليلة كفر النجوم غمامها، في ليلة كفر النجوم غمامها أي ستر الغمام منه. إذن فأصل مادة الكفر الكاف والفاء والراء الغطاء التغطية الستر. وهنا يقصد به بعد ستر النعمة أي ما يذكره كأنك ما كأنه ما فعل له شيء، يقال كفر ستر. إذن والكفر هذا الاسم والكفر المصدر، يقال هكذا كالغسل والغسل. إذن والكفر أي إنكار النعمة أو ستر النعمة وعدم الاعتراف بما أنعم به عليك غيرك، لا تقدره له كأنه ما فعل لك شيء. هذا مخبسة لنفس المنعم، مخبسة أي سبب، الكفر سبب لخبث نفس المنعم. والخبث الكراهية والتضايق من فعله وعدم حب فعله، هذا الذي هو الكفر. والكفر مخبثة لنفس المنعم، هذا هو الإنسان. خذوا عبرة من هذا. ما العبرة؟ العبرة من هذا أن الناس ما بينهم إذا حصل بينهم هذا يغضب هذا المنعم على المنعم إذا لم يعترف له بنعمته ولم يقدر له نعمته، يغضب، أليس كذا؟ ولله المثل الأعلى. الله جل جلاله هذه كلها نعم. إذن فالمطلوب للإنسان أن يشكر الله ولا يكفر نعمة الله بالإيمان أولا ثم بالاستقامة ثانيا. هذا هو، حتى تكون شاكرا لنعمة الله، وإلا فالكفر مخبثة لنفس المنعم، الكفر سبب لخبث نفس المنعم. ومخبثة هنا في لغة العرب على وزن مفعلة، هذه الصيغة تدل على أن الشيء جعل سببا لشيء. يعني فالكفر سبب لأي شيء لخبث نفس المنعم، فيقال مفعلة يدل على السبب. كما قال الحسن بن زين القولاني الشنقيطي رحمه الله في تكملة لامة الأفعال، وكالفعال وصاغوا منه مفعلة لما على الفعل من أسبابه حملا، لما على الفعل من أسبابه حملا. ولذلك ورد في الحديث الصحيح السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. شوف السواك ايش مطهرة اي سبب حامل على الطهارة للفم، وسبب لإرضاء الرب. يعني هذا معنى هذه الصيغة، هذا الوزن في كلام العرب مفعلة، ويأتي ويكون لهذا المعنى حسب السياق، حسب السياق. نعم جزاكم الله. واضح.